قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان الإمام أحمد يذاكر بأشياء من حفظه، فإذا طلب المستمع الرواية، المستمع الطالب طلب إيه من الإمام أحمد؟ إن هو يحدثه، أخرج كتابه فحدث من الكتاب. فهنا ثلاث مراتب: أن يقصد استرعاؤه الحديث وتحميله ليرويه عنه، وأن يقصد محادثته به لا ليرويه عنه، يقصد إيه؟ التحديث محادثة لا ليرويه، لا ليتحمله عنه، وألا يقصد إلا التكلم به مع نفسه. مع نفسي يعني إيه؟ بعض الحفاظ ممكن يبقى قاعد في مسجد كده، قاعد في المسجد وعمال يقول إيه؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويذكر الإيه؟ ما الموضوعات والضعيف ومش عارف إيه والكلام ده. خلاص، ليه؟ لأن كان بيحفظه زي ما بيحفظه الصحيح، كان بيحفظه الضعيف، كان بيحفظه الضعيف نفسه، فهم؟ فيجي إيه؟ واحد بقى كده إيه؟ زينا كده، فيسمع بقى إيه؟ الإمام أحمد مثلا بيقول حدثنا فلان عن فلان، الإمام أحمد مش سمعني، مش شايفني، أروح محدث بقى، أروح كاتب وروح أرويه. أنت مش فاهم. هنا ما قصد أن يحدثك بالحديث رواية، لأنه قد يقول هذه إيه؟ هذه أحاديث المذاكرة. واضح كده الكلام؟ والنوع الثاني أن يقرأ على المحدث فيقر به، ده اسمه العرض. اسمه إيه؟ اسمه العرض. النوع الثاني من، عشان لو كنت نسيته يعني ولا حاجة، النوع الثاني من إيه؟ من تحمل العلم، من تحمل العلم. واضح كده الكلام؟ نسيت يا محمد؟ النوع الثاني من تحمل العلم، نسيت يا جعمل؟ ها؟ النوع الثاني أن يقرأ على المحدث فيقر به كما يقرأ المتعلم القرآن على المعلم، ويسميه الحجازيون العرض، لأن المتحمل يعرض الحديث على المحمل كعرض القراءة. أنا بقى إيه؟ مثلا معايا محفوظاتك، يعني أنت ليك جزء حديث عن مالك، خلاص كده؟ ليك جزء حديث عن مالك، فجزء الحديث ده أنا بقول لك إيه؟ حدث بيه عني، فبقول لك امسك اقرأ علي، خلاص؟ فبيقول أنت بقى بتقرأ، بتقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وبتقرأ الحديث وماشي بالإسناد، وأنا إيه؟ سامع وبقر كل ده، ده اسمه إيه؟ عرض، خلاص كده؟ قال: وعرض ما يشهد به من الإقرار والحكم والعقود والشهادة على المشهود عليه من الحاكم والشاهد والمقر والعاقد، وعرض ضمام ابن ثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به رسوله فيقول نعم، وهذا عند مالك وأحمد وجمهور السلف كاللفظ، يعني كأنه حينما أنت بتقرأ على الشيخ نفسه والشيخ ساكت، لكن إيه؟ سامع، أنت بتعرض عليه مروياته وهو ساكت، مفهوم؟ كأنك أنت سمعتها منه إيه؟ كأنك سمعتها منه لفظ، لأنه أقر، صح الكلام كده؟ لأنه إيه؟ لأنه أقر، مفهوم الكلام؟ ده اسمه إيه؟ اسمه العرض. لذلك مثلا إيه؟ حينما في جلسة، مثلا جلسة علم، فيجي مثلا إيه؟ هنتكلم النهاردة مثلا من أي كتاب في المعتقد، أي كتاب في الأصول، فيروح واحد مثلا جالس جنبي كده، مفهوم؟ فيقرأ من الكتاب، خلاص؟ وأنا ممكن أجي عند حاجة وإيه؟ وعلق عليها كده، هذه الطريقة دي يعني. الشاهد فيقول لك ايه والله هذا يعني هذه سنة مهجورة من عند الناس. سنة مهجورة ايه؟ انت لا تفهم هذه المسألة اصلا. انما يعرض على الشيخ يقرأ على الشيخ اذا كانت مروياته. ما الإفادة منها؟ انه يقرأ على الشيخ مروياته هل هذا من حديثي او ليس من حديثي. فان سكت فهذا من حديث، وان قلت لا فهذا ليس من حديث. دي ملهاش دعوه خالص مساله ان واحد يمسك كتاب مثلا السنه الامام احمد ولا مش عارف مين ولا صحيح الامام البخاري ويقرا وده يعلم. مفهوم؟ شيخ الاسلام ابن تيميه ما كان يفعل مثل هذا. العلماء مثلا في الشروحات ما كانوا يفعلون مثل هذا، وانما الذي يفعل مثل هذا مين؟ المحدثين. اللي كان بيعمل كده مين؟ المحدثين. ليه؟ لان الكتاب ده مروياتي انا، في مروياتي عن مالك، يعني ده في مروياتي عن مالك، حدثت عن مالك 200 حديث في جزء صغير، ال 200 حديث اهم خلاص. خد اقرا يا وليد علي، اقرا علي. مفهوم الكلام؟ فيفضل يقرا وانا سامع. ده اسمه ايه؟ العرض على الشيخ وانا سامع. فجيت قلت له لا، الحديث ده ليس من حديثي، اضرب عليه. فبيجي يذكر حديث اسناد حدثنا وبيذكر اسم، بيقول حدثنا كذا كذا كذا، لا اضرب على ده مذاكره مالكش دعوه بيه. خلاص خلص من ال 200 حديث 150 حديث. يبقى ال 150 دي انا بقول لك ايه؟ حدث بيهم عني. السنه كانت هنا. مفهوم الكلام؟ لكن اللي بيحصل مثلا في مساله يقرا كتاب ويقعد بقى يقرا ومش عارف ايه مثلا، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه وكان الامام احمد يذاكر باشياء من حفظه، لا هذا ليس شرح العلم. واحد يقعد مثلا ماسك كتاب ويقعد عمال يقرا للصبح، هذا ليس شرح العلم. وانما العلم بيان اصوله، بيان قواعده، بيان ضوابطه، بيان فوائده. الطمة بقى ان يجي يجعله دي ايه؟ فعل السلف. واضح؟ فلا فهم ما معنى كلمة فعل السلف. ده كان عند مين؟ المحدثين في باب العرض. ده عند المحدثين. هو ده بيعرض عليك انت مروياتك؟ حاجة غريبة جدا. زي باب الإجازة اللي هنجيله. باب الإجازة يجي واحد، انت تسمع من شيخ الاسلام ابن تيميه امور، نسال الله السلامه والعافيه. يجي واحد يا جماعه اللي هيقعد معانا هنقعد نشرح اصول السنه الامام احمد يومين، اللي هيقعد معانا اليومين دول ياخد اجازه فيها. الله، اجازه ايه؟ هو انت عندك اجازه من الامام احمد؟ يعني انت معاك اسناد الامام احمد عشان تجيز بالاسناد؟ فاهم؟ ده انت هتسمع فيها ما الله به عليم، عشان تفهم حتى في العلوم دخل فيها ما ليس منها. ان واحد يفضل ماسك الكتاب ويقرا والى اخره، وممكن يعلق او ممكن ما يعلقش. زي واحد يقول لي انا رحت عند الشيخ فلان، بيقول لي روح له، قلت له روح اقعد واسمع. بيقول لي رحت انا وخمسه معايا، واضح؟ اخوكم ابو بكر من غينيا، نسأل الله أن يسلمهم جميعا. راحوا قعدوا عند الشيخ الفلاني ده البيلي، راحوا قعدوا عنده ماسك كتاب عمال ايه ويقرأ وإلى آخر. الرجل عمال اللي جنبه قاعد جنبه عمال يقرأ. قال لي أنا دماغي صدعت، عمال لي كده. الغيني نطقه، بيقول أنا جايب أربعة معايا، دماغي صدعت، قمنا ومشينا. ده ظانن انها اللي كان عليه السلف. مفهوم؟ واللي كان عليه السلف ان الطريقه دي طريقه العرض عند المحدثين، مش طريقه العلم. وانما العلم بيان اصوله وقواعده وضوابطه وفوائده. فهمت المساله كده؟ يبقى فهمت مع العرض ده جه منين؟ القراءه على الشيخ. يعني ايه القراءه على الشيخ؟ ها؟ يعني جت منين القراءة على الشيخ دي؟ ها؟ أن يقرأ على المحدث ها؟ مروياته، أو يقرأ المحدث على الطلاب مروياته. والطالب يتحمل. فهمت كده؟ اما ان انا اجيبك كتاب واروح جايب احمد واقول له اقعد جنبي واقرا، قال طب ما انا اقول لكم يا جماعه الله يبارك لكم الكتاب ده اقراوه في بيتكم، قال طب ما خلاص خلص المسألة. هذا ليس علم ابدا، ليس علم ابدا. اسمع، قال: والنوع الثاني ان يقرا على المحدث فيقر به كما يقرا المتعلم القران على المعلم، ويسميه الحجازيون الايه؟ العرض، لان المتحمل يعرض الحديث على المحمل كعرض القراءه، كعرض القراءه. كان انا مثلا ايه هاخد اجازه من الشيخ في القران، بعمل ايه؟ بقرا عليه، بعرض عليه، يقول لا هنا في ضمه، هنا في تشكيله، هنا في ايه نسيتها، هنا في كذا، هنا في كذا، هنا في وقف، هنا في واضح الكلام الى اخره. طيب، قال: ولهذا قلنا اذا قال الخاطب للولي ازوجت، الخاطب بيقول للولي ازوجت يعني زوجتني، ازوجت زوجتني، فقال نعم، وللزوج قال اقبلت فقال نعم، انعقد النكاح وكان ذلك صريحا. شفت الجواز سهل ازاي؟ سهل خالص الجواز، الشهود موجودين ومش عارف ايه والكلام ده. تزوجني بنتك؟ اه يا ابني انا ازوجك بنت. يقول له خلاص وانا قبلت، الشهود موجودين؟ اه الشهود موجودين، هات يا ابني بقى الجاتوه بتاعه وكلام. خلص الجواز. شوف بقى المأذون بقى الحنفي بقى، يا الله حاجة يعني مرض. بعد ما يخلص بقى ندمنا على ما فعلنا، ندمنا على ما فعلنا ايه؟ انا ما انا جاي اتجوز، ندمت على ما فعلت ايه؟ مش بيقولوا كده؟ تبنا الى الله، تبنا الى الله ايه يعني؟ مش هتجوز تاني؟ ورجعنا الى الله. طب انا عملت ايه؟ طيب وندمنا على ما فعلنا، على ما فعلنا ليه؟ امال انا جايبك ليه؟ طيب وعلى الا نعود الى هذا الذنب مره اخرى. مش بتسمعوا بيقول كده؟ قال ده ذنب طيب ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ خد عندك بقى، نسال الله السلامه والعافيه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فانه اذا قيل لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا والله امركم بذلك، وأحدثك فلان بكذا، وأزوجت فلان بكذا، فقال نعم، فهو بمنزلة قوله وجدت ما وعدني ربي حقا والله أمرني بكذا وكذا، وحدثني فلان بكذا وكذا، وزوجت فلان كذا. لكن هذا جواب الاستفهام، وذاك خبر مبتدأ، ونعم كلمة مختصرة تغني عن التفصيل. فهمت يعني إن الطالب بيعرض عن الشيخ، بيعرض على الشيخ المرويات، والشيخ سكت صح كده؟ قال له أحدث عنك؟ نعم. خلاص الشيخ سكت بأن هذه الروايات إيه؟ رواياتي أنا. خلاص والشيخ قال له خد حدث عنك، قال له أحدث عنك؟ قال له نعم. كلمة هي نعم، خلاص اختصرت مسألة دي. فهل يجوز أن يقول حدثني؟ الجواب آه، يجوز أن يقول حدثني. اسمع بقى، النوع الثالث: المناولة والمكاتبة. المناولة والمكاتبة، المناولة أخص من المكاتبة. ليه؟ لأن ممكن أكتب لك العلم ثم أناولك إياه، صح الكلام كده؟ أقول لك خد حدث ده عني. أما المكاتبة فقد تكون بعيد عني، قد تكون بعيد عني، فأكتب لك أقول لك حدث عني بالأحاديث دي، واضح الكلام؟ المناولة فيها الإجازة ضمنا أو باللازم، أو معنى أن أنا أناولك أنك تحدث عني، معنى كده أن إيه؟ أجزتك أن تحدث بالأحاديث دي عني. أنت راجل لا مختلط ولا عندك حفظ سيء ولا إلى آخره، أقول لك حدث عني ده أو أكتب لك، صحيح؟ والمكاتبة والمناولة تقوم مقام السماع، تقوم مقام هو النبي عليه الصلاة والسلام مش كان بيكتب للملوك، للملوك الكفرة، صح كده؟ هل قامت بها الحجة؟ نعم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يناول الرسول حتى يذهب به فيقرأ عليهم، أليست هذه مكاتبة تكون بها الحجة؟ الجواب نعم، تكون بها الحجة، صح الكلام كده؟ إذن حينما يرسل لك مكاتبة يكون شيخك فيها ولا لا؟ يكون شيخك فيها. الشيخ مثلا ابن عثيمين لما يجي يكتب كتاب وينزله الأسواق، وينزله الأسواق، الكتاب ده إيه؟ هذه باب المكاتبة. حينما تقرأه أنت، حينما تقرأه، يبقى ده اسمه تحمل علم من مين؟ من الشيخ ابن عثيمين، صح كده؟ القلم اللي هو المكاتبة ده، ما هو ده لسان ثاني، القلم ده لسان ثاني، لسان ثاني. فمن شيخك في هذا المعتقد اللي انت عمال تقرأ في الكتب دي؟ أنا بقول لك مين شيخك؟ تقول شيخي بالمكاتبة الشيخ ابن عثيمين، شيخي بالوجادة ابن عثيمين. مع ان الكتاب ده، الكتاب ده ممكن الشيخ ابن عثيمين بيقول بصوته قدام ناس هناك، فاشتركت انت ومعه في العلم، في العلم، وان كان سمع هو سماع مباشر، وانت اخذت السماع او الكتابه بواسطه، لكن اشتركت انت وهو في ان ابن عثيمين شيخكم في هذا العلم. وقد لا تلازم بين السماع المباشر وان يكون فاهما افضل منك، لا، رب مبلغ أوعى، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رب مبلغ أوعى من سامع. سلمان العودة سمع من ابن باز، صفر الحوالي سمع من ابن باز، مصطفى العدوي سمع من مقبل، واضح المسألة؟ ما نفعهم، صح الكلام؟ يبقى هنا المكاتبة إيه؟ لسان ثاني، لكن بلسان البنان، لسان البنان، واضح الكلام كده؟ هل تقوم بها الحجة ولا لا؟ نعم. من هنا تفهم معنى كلمة الشيخ، معنى كلمة الشيخ، مين الشيخ؟ يجي يقول لك شيخك مين؟ ما معنى كلمة شيخ؟ قل له ما معنى كلمة شيخ؟ ما معنى كلمة شيخ؟ الشيخ هو المعلم، هو مين؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فكل من وصلك إليه علم حيا كان أم ميتا فهو شيخ لك فيه. كلام علمي، صح كلام؟ لو قصرت الشيخ على إنك تكون قاعد قدامه، يبقى طرق تحمل العلم دي كلها اللي عليها النصوص يبقى الله رحمها، صح كده ولا لا؟ لو قصرت على إن ده لابد من انك تروح وتقعد قدامه وتسمع، يبقى هو ده الشيخ. لو ما رحتش وقعدت قدامه وسمعتش، يبقى ده مش شيخ، يبقى هذا ليس شيخك في هذه المساله. ده كلام مذهب ابو دراع، مش علم، ده مش علم ابدا، لان انت باللازم هتقول طرق تحمل العلم دي كلها ايه؟ باطله، خلاص انتهت المساله. يبقى المكاتبه التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يكتب بها لا تقوم بها الحجه، صحيح ولا لا؟ المناوله لا تقوم بها الحجه، الوجادة لا تكون بها الحجة، صح كلام؟ ما احنا بنقول حدثنا البخاري، ما احنا بنقول حدثنا فلان، هو انت رأيته؟ لكن وصل اليك علمه، علمه ده قد يكون العلم، العلم بالمسألة، بالسؤال. قال: هل تعلم من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: زكى جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم، أمر دينكم. يبقى هنا تفهم أن طرق تحمل العلم في أمر الحديث هذه الأصناف. حينما تقول ما معنى كلمة الشيخ؟ الشيخ يعني المعلم. فكل من وصل إليك علم منه حيا كان أم ميتا فهو شيخ لك فيها، ليس شيخ لك في هذا العلم، فهمت كده؟ طب اللي راح وسافر وقعد قدام الشيخ نفسه وبسمع منه، ما هو ده يكون افضل؟ التفضيل بالتفصيل، التفضيل بالتفصيل. ما هو ممكن يكون سافر وراح وقعد قدام الشيخ وسمع منه ورجع لنا مبتدع لم يمض على كلام الشيخ، يبقى ما نفعوش، مفهوم؟ او ممكن واحد مثلا يسمع محاضرة الشيخ مثلا، مش دلوقتي حاجة اسمها مش عارف اسمها ايه بالمباشر كده، بس مباشر، فيكون هو مثلا مش عارف في اخر الدنيا وانت تسمع هنا، تسمع بس المباشر، شيخ لك اشتركت انت والجالس عنده فيه، انا هجيب لك كلمة شيخ الاسلام ابن تيمية في المسألة دي بنص كده، اشتركت انت وهو في العلم، في تحمل العلم منه، لكن اختلفته في ايه؟ ان هو جالس هناك وانت قاعد هنا، هل اللي جالس هناك صار شيخه واللي قاعد هنا ما صار شيخه؟ فهمت الكلام؟ وقد يكون الذي يسمع هنا ولم يرى الشيخ نفسه، الذي يسمع هنا افضل منه، رب مبلغ اوعى من سامع. وقد يكون الجالس افضل من الذي يسمع بهذه الواسطة، يبقى التفضيل بالتفصيل. صح الكلام؟ افهم بقى. قال ثم المكاتبة. قال ايه؟ هي مع قصد الإخبار بما في الكتاب، خد بالك، مع قصد الإخبار بما في الكتاب، ثم إن كان للمكتوب إليه فقد صح قوله كتب إلي أو أراني كتابه، وإن كتب إلى غيره فقرأ هو الكتاب فهو بمنزلة أن يحدث غيره فيسمع الخطاب، ولو لم يكاتب أحدا بل كتب بخطه فقرأه الخط فقراءة الخط كسماع اللفظ. شفت ابن تيمية بيقول ايه؟ قراءة الخط ايه؟ ضوابط اهي. شفت اللي احنا كنا بنقوله في مسألة المكاتبة؟ قراءة الخط كسماع اللفظ. وهو الذي يسمونه ايه؟ وجادة. زي مثلا ايه؟ ما جيت قلت لك قبل كده، رواة كثيرون. مثلا عبد الله بن الامام احمد يحدث باحاديث في مسند عبد الله ابن الامام احمد، مسند عبد الله نفسه، يحدث باحاديث، يقول ايه؟ يقول وجدت بخط ابي. قال حدثنا فلان، ويسوق الاسناد ويروي الحديث، والعلماء يقول لك الاسناد صحيح، مع ان عبد الله لم يسمعه من ابيه، ابوه مات، لكن وجد ايه؟ بخط ابيه، فيقول لك وجدت بخط ابي، والاسناد يبقى متصل ولا لا؟ مع انه ما سمعش السماع المباشر من ابيه، ولا سمع بواسطه ولا باي شيء، وانما وجد ايه؟ الكتاب. لذلك هنا تأتي الوجادة، واضح؟ صحة الكتابة، واضح، بخط الشيخ، أن تصح الكتابة بخط الشيخ. الإمام مسلم في صحيحه نفسه، الإمام مسلم، واضح، يقول وبخط فلان وحدثنا فلان وجادة، واضح الكلام كده؟ إلا موسى بن أبي طلح لما بيقول في كتاب الزكاة، حديث الزكاة لا تأخذه إلا من هذه الأربع، البر والشعير والتمر والزبيب، بيقول عندي كتاب معاذ اللي هو فيه الحديث ده، معاذ بيقول إيه؟ قال لي رسول الله لا تأخذه إلا من هذه الأربع، البر والشعير والتمر والزبيب، والتمر والزبيب. قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا في الإرواء، قال وهذا حديث وجادة إسناده متصل، وموسى بن أبي طلح وإن لم يلقى معاذ فإن موسى بن أبي طلح ثقة، وقال عندي كتاب معاذ فهي وجادة من أصح الوجادات. الشيخ الباني يقول لك كلمة جميلة قوي، يقول لك وما علومنا اليوم إلا وجادة. هي العلوم بتاعتنا كلها اليوم دلوقتي، ما انت بتقول قال أحمد وقال ابن تيمية وقال، هي دي ايه؟ ما دي وجادة، ما هذه هذه وجادة. فصحت نسبة الكتاب إلى ابن تيمية إلى ابن القيم، دي اسمها وجادة صحيحة. لو هتقول بعدم الوجادة يبقى خلاص شكرا كده والله يرحمهم بقى العلم الشرع عموما. فهمت الكلام ولا لا؟ يبقى وصل إليك مثلا كتاب ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وأجمع أهل العلم على أن من عنده صحيح الإمام البخاري ومسلم، أجمع أهل العلم على أن من عنده البخاري ومسلم فله أن يفتي بما علم منهم، له أن يفتي بما علم. يعني مثلا أنا قرأت كتاب الطهارة في البخاري، واحد بيسألك في الشارع ولا في المسجد ولا في البيت ولا في الشغل، يقول لك المسألة الفلانية، تقول له والله في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ينفع؟ طبعا الصحابة كانوا يحدثون بيفتوا بإيه؟ من كان عنده علم بيقول به، وهذا بالإجماع. واضح كده؟ قال وما علومنا اليوم إلا وجادة. لذلك مثلا ايه هتيجي بقى مثلا ايه، طيب قول لي، طيب اذا كانت دي الوجادة، انا عندي بس اشكال، من كان شيخه كتابه فكان خطأه اكثر من صواب. طيب لو شيخه كتابه خطأه اكثر من صوابه، قبل من الجواب على هذه الكلمة، لو كانت هذه القاعدة صحيح شيخه كتابه، طب ما هي الوجادة عبارة عن كتاب، المناولة عبارة عن كتاب، المكاتبة نفسها للطالب عبارة عن كتاب، يبقى كل طرق التحمل دي ما تنفعش؟ الجواب لا تنفع. استنى بس، أنا بس بعمل إيه يعني، بعرض الأول إشكال، خطأه أكثر من صواب. طيب ما هو كل العلوم، كل طرق التحمل دون السماع المباشر، واضح، ستأتي عن كتاب، إما مكاتبة، إما وصية، إما مناولة، إما إجازة، إما مكاتبة، إما وجادة، صح الكلام كده؟ كل ما هو دون السماع المباشر، يبقى شيخ كتابه خطأ أكثر من صوابه، يبقى طرق التحمل دي كلها ما تنفعش. أمال إيه الموضوع؟ من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، هذه الكلمة إنما قيلت لأمرين. صنف كتب في علم الحديث اسمها كتب التصحيف، صنفت كتب في علم الحديث اسمها الايه؟ التصحيف. خلاص كده، حتى كان في كتاب لابن عساكر صاحب تاريخ دمشق في مسألة التصحيف، حفيت عليه عشان أجيبه يا مسلم، بس الحمد لله لقيته. مفهوم؟ ففي علم اسمه التصحيف صنف فيه. خلاص كده، ايه التصحيف؟ التصحيف زيادة حرف أو شيء في الرواية وفي الحديث، يغير المجرى. فيجي الحافظ للرواية يعدل، يقول لك لا دي مصحفة، الرواية دي مصحفة والصحيح فيها كذا. يبقى هنا الحافظ اللي سمع من الشيخ، يعني مثلا الشيخ ربيع الإمام مالك حدثه بالحفظ، هو سمع مين؟ سمع مالك، هو صح الكلام كده، سمع مين؟ مالك الرواية. فيجي مثلا ايه محمد حسن سمع، ما سمعش من مالك، لكن مالك عمل له ايه؟ بعتها له كتابة، بعت له الحديث، الاحاديث اللي سمعها ربيع هو مالك بعتها له ايه؟ كتابة. فهمت كده؟ يبقى ما سمعش لفظها من مالك. خلاص فيجي يحدث مثلا فيقول ايه عن ابي الجوزاء، عن ابي الجوزاء، ما هو مالك ما كانش فيه مثلا ايه، ما كانش بيكتبوا نقط، ما بقاش فيه تنقيط، ما كانش فيه تنقيط. خلاص كده، حتى تلاقي مثلا في المخصوصات كده تحس ان ايه بيكتب كده مكرون اسباجيتي كده، فاهم؟ انت مخطط لقى كده. فيجي ربيع يقول لحسن ايه، يقول لا دي صحفت منك، هي مش ابي الجوزاء، دي ابي الحوراء، هم رويان رويان، لكن ابي الجوزاء ده ثقة، ابي الحوراء ضعيف، يعني ضعف الاسناد. فيجي ربيع يقول لا ده تصحيف منك، فيروح مصحح. فهمت كده؟ ليه؟ مفيش تنقيط. يبقى هنا نقدم كلام مين؟ المكاتبة ولا السماع هنا المباشر من مالك؟ يبقى هنا في اللفظ نقدم كلام ربيع. زي مثلا ايه؟ عندك في الحديث اللي رواه أصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري، قالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن. يجي النووي وهو بيشرح في صحيح مسلم كده وروح جايب الحديث ده، انا توضا فكل ايه وهذا دخل فيه تصحيف، ففي بعض الروايات اتتوضا، انا توضا اتتوضا، ما انت لو حط نقطه اهي صح كده، تحط النقطه هتبقى ايه؟ اتتوضا، شيل النقطه اتتوضا، يبقى بيساله النبي عليه الصلاه والسلام بيقول يا رسول الله وانت بتتوضا من هنا، معنى ذلك ان هم راوا النبي عليه الصلاه والسلام ايه بيتوضا من البئر، ام انا توضا، يبقى بيسالوا سؤال استفهام عنهم. فيجي النووي يقول لك ايه، يقول لك اتتوضا تصحيف مصحفه، والصحيح الذي عليه الحفاظ انا توضا. يبقى شفت النقطه ليه؟ لان اللي كتبها انا توضا اتوضا دي كتبها ايه، انما قراها ايه مصحفه، لكن انا توضا لان ده حافظ، لان ده ايه حافظ، عشان كده الحفاظ هم اللي بيكتبوا في التصحيف، يقول لك الروايه دي غلط مصحفه. خلاص كده، زي الامير كده لما ايه لما كتب لقائد البلده قال له احصي المخنسين عندك، احصي المخنسين. خلاص كده، فهو بعت كتب الورقه وبعتها له، ففي انت عارف كانوا بيكتبوا بحبر كده زمان، حبر يعني حط كده الحبر في البتاع واكتب وحط واكتب، ففي نقطه راحت طايره كده بدل احصي اخصي. خلاص كده، فايه خلاص اخصاهم كلهم بسبب ايه؟ التصحيف اهو، تصحيف، وصنف فيه ابن الجوزي، صنف فيه السيوطي بسبب نقطه. فهمت الكلمه كده؟ فيجي مثلا ادي في الحديث في بعض الرواه زي ما قلت لك ابو الجوزاء ابو الحوراء، فهمت؟ زيجي مثلا عند القران، عند القران، فيجي واحد ما اخذ القران ايه سماعا، سماعا ما اخذ القران سماعا، فألف لام ميم ألم ذلك الكتاب. فهمت كده الكلام؟ عشان كده بتاع حمزة الزيات ده، قراءة حمزة الزيات، عشان ما كانش فيه في القرآن إيه نقط، ما كانش فيه نقط، ما كانش فيه نقط، النقط ده بدأ، دي قصة تانية في علم المصاحف. فكان أما جه ذكر ابن الجوزي في هذه المسألة ذلك الكتاب لا زيت فيه، لان مفيش نقط، ما هو لا ريب تمشي لا زيت، ما هو مفيش نقط. فهمت كده كلام؟ ما تمشي لا زيت، تمشي لا اي حاجه بقى. فسموه بقى حمزه الزيات لغايه ما اخذ القران سماعا. من هنا جت مساله من كان شيخه كتابه، جت من هنا بقى، جت من هنا، ادي اصلها. دلوقتي لما تيجي تمسك كلام كتاب لابن القيم وتقراه كده من اوله لاخره، خطاه اكثر من صوابه؟ شفت بقى شيخ علاء، شفت يا شيخ علاء المصايب اللي احنا عايشين فيها؟ يبقى جت منين؟ يجي البغدادي مثلا، خطيب البغدادي لما يكتب في التصحيف، والسخاوي لما يتكلم عن التصحيف، فقالوا هنا ومن كان شيخ كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. تعرف بقى أصل الكلمة دي جت منين؟ جت منين؟ فهمت كده؟ لما تيجي تقرأ مثلا كتاب لابن عثيمين رحمة الله عليه، كتاب للألباني، كتاب لابن باز، ده خطأه أكثر من صوابه، ده قدح في العالم نفسه، ده قدح فيه نفسه. ده دلوقتي الحمد لله شوف حتى الكتاب اللي بين إيديك ده مش نقط بس، ده تشكيلته وضمه وكسره وفتحه، ده أحلى كلامه موجود. صح كده كلام؟ افهم بقى. فقال إيه بقى؟ قال وإن كتب إلى غيره فقرأ هو الكتاب فهو بمنزلة أن يحدث غيره فيسمع الخطاب، ولو لم يكاتب أحدا بل كتب بخط، فقراءة الخط كسماع الإيه؟ كسماع اللفظ، وهو الذي يسمونه وجادا. وقد تقدم أن المحدث لم يحدث بهذا ولم يرده، وإن كان قد قاله وكتبه، فليس كل ما يقوله المرء ويكتبه يرى. أهي اسمع تاني، فليس كل ما يقوله المرء ويكتبه يرى أن يحدث به، صح؟ مش هو ده اللي احنا قلناه؟ ليس كل ما يقوله ويكتبه يرى أن يحدث به ويخبر به غيره أو أنه يؤخذ عنه. لا، اللي هي اللي احنا قلناها ايه؟ ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. طيب، احنا النهارده كنا قلنا كلام جميل، نقف عند المرتبة الرابعة اللي هي مرتبة الايه؟ الإجازة، عشان نعرف يعني ايه مسألة الإجازة بقى. واضح الكلام كده؟ طيب، نكمل إن شاء الله عز وجل يوم الأربعاء المقبل. الجمعة المقبلة إن شاء الله هيكون في ثباتين بإذن الله تعالى. إحنا إن شاء الله عز وجل هنمشي في علم الحديث، أصول الحديث. القواعد الآتية لشيخ الإسلام ابن تيمية تقدر تقول 95% منها واضح الإخوة يعلمونها في أمور مجملة، يعني ممكن تقرأها، اقرؤوها اقرؤوها. والقاعدة التي تقف أمامكم لا تعرفوها، قلنا ما سمعناهاش قبل كده وما نفهمهاش، قل لي مفهوم. لكن أنا بقول لك إيه القواعد الآتية أنتم إيه تفهمونها، فنستغل الوقت ده لما لا تعرفونه، فيما لا تعرفونه. واضح الكلام كده؟ فنستغل الوقت فيما لا تعرفونه. إن شاء الله عز وجل هيجي لنا معانا أخطاء ابن حجر العقدية فتح الباري، أخطاء العقدية ابن حجر في فتح الباري. بفضل الله عز وجل الأخطاء اللي سنذكرها بإذن الله عز وجل هيكون من رد شيخ الإسلام ابن تيمية، ده واحد، دي الميزة، وابن القيم هذه الميزة الذي فيها. اثنين، إن هذه الأخطاء هناك أخطاء كثيرة جدا، تقدر تقول ثلاث أرباع الأخطاء التي سنذكرها لم توجد في من صنف في أخطاء ابن حجر في فتح الباري. يعني مثلا شبلي تلميذ ابن باز مفهوم كتب إيه في أخطاء العقدية لابن حجر في فتح الباري، مجلد حاجة صغيرة جدا زي كراسة كده مفهوم، لكن فاته أضعاف أضعاف أضعاف ما ذكره. واضح الكلام؟ وفتح الباري بيقرأ من طلبة العلم وغيرهم، فعايزين نفهم بس إيه ما هي الأخطاء التي فيها حتى نكون على علم على علم على علم به. لكن علم الحديث، عشان كده النهاردة ما جبتش الأصول، لأن المسألة كانت هتطول بينا. واضح؟ حتى احنا النهاردة ما كملناش حتى طرق تحمل العلم، احنا ما كملناش، بس هذه المسألة تحتاج لإيه؟ تحتاج لتفصيل حتى نعرفها كلنا. واضح الكلام كده؟ جزاكم الله خير.